بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثاني من مجالسنا في شرح وتذوق معلقة عبيد بن الأبرص. ونسيت في المحاضرة الماضية أن أؤكد لكم على اسمه أنه عبيد وليس عبيد بن الأبرص. هناك في مسلسل امرئ القيس، طبعا مسلسل لي أن أقول فاشل بكل المقاييس، بكل المقاييس العلمية والفنية وكل شيء، لم يعرفه امرئ القيس ولم يجيد التمثيل لشخصيته، وأتوا بعبيد بن الأبرص وجعلوه عبيد بن الأبرص، جعلوه عبيد بن الأبرص. العجيب الغريب أنهم أيضا قرأوا القصة مع الملك حينما دخل عليه في يوم بؤسه وقرر أن يقتله. هذه قصة معروفة في قتل عبيد بن الأبرص، تروى أنه دخل على الملك وفي يوم بؤسه وكان يعني قرر عليه أن يقتل، فقال له أنشدني شعرا، فقال حال الجريد دون القريض، حال يعني بلع الريق، وراد من ذلك يعني الرهبة من الموت دون القريض يعني دون الشعر. فقال له أنشدني أقفر من أهله ملحوب، فقال بل أقول أقفر من أهله عبيد، فاليوم لا يبدي ولا يعيد. فقالوا أقفر من أهله عبيد، فاليوم لا يبدي ولا يعيد. وأنا لا أدري لماذا في الحقيقة لم يضبطوها ولم يتموا جميلهم، فقالوا أقفر من أهله عبيد، فاليوم لا يبدي ولا يبيد، سيكون أليق يعني، لكنهم قالوا أقفر من أهله عبيد، فاليوم لا يبدي ولا يعيد. يعني قرأتم إلى هذه المرحلة وإلى قصته هذا، ومع ذلك لم تصححوا اسمه، لم تصححوا اسمه، هذا غريب. فهو اسمه عبيد وليس عبيد، عبيد وليس عبيد. نعم. تمثلنا القصيدة في المرة الماضية، قرأناها كلها قراءة عامة ومررنا عليها، ورأينا الفصول كيف بنيت على بعضها، كيف أنه بدأ، يعني أستعرض ذلك سريعا، كيف أنه بدأ في الفصل الأول بذكر حال الدنيا وذكر حتمية الموت، ثم ذكر حاله هو في الفصل الثاني حينما ذكر دموعه وأسهب في وصف دموعه وكيف تجري دموعه، ثم لام نفسه في آخر هذا الفصل، ثم بعد ذلك كأنه يفهم نفسه حال الدنيا، كأنه يفهم نفسه حال الدنيا، ثم قال إن يك حول منها أهلها فلا بديء ولا عجيب، أو يك أقفر منها جوها وعادها المحل والجذوب، فكل ذي نعمة مخلوصها، إلى آخره، إلى آخر ما قال في الفصل الثالث. ثم بدأ في الفصل الرابع، ماذا إذن ينبغي أن تفعل؟ إذن الفصل الأول تكلم عن الدنيا، الفصل الثاني تكلم عن حاله العاطفي، ولام نفسه في آخر هذا ليبدأ الفصل الثالث، يا أخي إن يك حول منها أهلها، إلى آخره. طيب وماذا أفعل؟ الفصل الرابع، عاقر مثل ذات رحم أو غانم مثل من يخيب، فقال هذا الفصل هو النواة، نواة القصيدة كما قلت، هو الذي يظهر فيه المقصد أو الغرض أو الموضوع الكلي، هو يظهر هنا في هذا الفصل، يظهر في هذا الفصل، الفصل الرابع. نعم. ثم بعد ذلك في الفصل الخامس فصل طويل يصور في هيئة تصويرية، الذي هو نصف القصيدة تقريبا، نصف القصيدة إلا بيتين، يصور ماذا؟ يصور الدنيا وصراعه مع، كأنه يترجم لك ما ذكره في الفصل الذي قبله، يترجمه لك في صورة ثور، في صورة حصان، في صورة الناقة، واضح؟ وهذا سنأتي عليه إن شاء الله. هذا هو بناء القصيدة، تلك هي بنية القصيدة. نعم. نبدأ اليوم في الفصل الأول. الفصل الأول من ستة أبيات، خلاصته في بيان حال الدنيا، حال الحياة، أنها فانية، ولهذا أسهب وذكر الأماكن، ولم يرد من ذكر الأماكن أعيانها، وإنما أراد أن يقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. نعم، واستخدم كثرة هذه الأماكن، لهذا لن أقف على الكلام عليها، لأن هي عندي مجرد جرد وتمثيل هنا، ولذلك لن أنشغل ببيان ما يمكن أن تستبينه أنت من الشروح بنفسك. واضح؟ إذن هكذا نضيع الوقت. أنت وضعت لكم الديوان وشرحه، وأنتم لابد عليكم جهد. نعم، يقول: أقفر من أهله ملحوب، فالقطبيات فالذنوب، فراكس فثعيلبات، فذات فرقين فالقليب، فعرضة فقفى حبر ليس بها منه معاريب. أقفر يعني خلى، أقفر يعني خلى، وأقفرت الديار يعني خلت من أهلها، وكذلك أقوت من أهلها يعني خلت أيضا من أهلها، ها؟ كما قال النبغة الذبياني: يا دار ميت بالعلياء فالسند، أقوت وطال عليها سالف الأبد. نعم، وتتابع الأسماء هنا بالفاء له سحر عجيب، لأنه يجعل العين تنزلق على الأماكن بالتتابع. تأمل هذا، يجعل العين تنزلق على الأماكن بالتتابع. ولتعرف فائدة هذه الفاء، تخيل لو أن هذه الأماكن بالواو، تخيل هذا الآن، لو أن هذه الأماكن بالواو: أقفر من أهله ملحوب، والقطبيات والذنوب، وراكس وثعيلبات، وذات فرقين والقليب، وعرضة وقفى حبر ليس بها منه معاريب. تخيل هذا مرة أخرى، تخيل أنك تسمع النص لأول مرة هكذا بالواو: أقفر من أهله ملحوب، والقطبيات والذنوب، وراكس وثعيلبات، وذات فرقين والقليب، وعرضة وقفى حبر ليس بها منه معاريب. تخيل الآن، تخيل الآن بالفاء كما هي معنى الآن: أقفر من أهله ملحوب، فالقطبيات فالذنوب، فراكس فثعيلبات، فذات فرقين فالقليب، فعرضة فقفى حبر ليس بها منه معاريب. لها تأثير. ما هو؟ يجعل العين تنزلق على الأماكن، يجعل العين تنزلق على هذه الأماكن بالتتابع هكذا، وكأنك تقول كذا فكذا فكذا. تعرفون أين تظهر هذه الميزة؟ تعرفون أين تظهر هذه الميزة؟ تخيل حينما تشاهد، أقول لك، هناك مشهد أظن اسمه غرق أمريكا أو كذا، تعرفونه؟ غرق أمريكا، وجاءوا بتمثال الحرية وهو يسقط ويغمره الماء، حادثة وقعت كأنها حادثة طبيعية، حادثة فلكية. رأيت مشهدا كهذا، رأيتموه؟ رأيتم هذا المشهد؟ هناك مشهد معروف، لا أدري هل هو فيلم كامل أو كذا، اسمه غرق أمريكا أو كذا. هل رأى أحدكم هذا؟ يضعونه مع موسيقى مؤثرة هكذا، وكأنك تتخيل منها منظر الآخرة وما يحدث فيها، والبحار التي تتفجر وما إلى ذلك. صح، رأيتم هذا؟ رأيتموه؟ طيب، هناك مشهد آخر دعوي، هناك مشاهد دعوية أظن في سينما هندية، يعني أظنه في سينما هندية، يصورون بها نهاية العالم، كأن البحار تتفجر والأرض تتشقق وتبتلع البيوت. رأيتم أيضا مشهدا كهذا؟ ويركبون هذا المشهد على يعني مقاطع دعوية خطيرة تذكر بيوم القيامة والآخرة. وغيرك لم يرى هذا؟ ماذا ترون في هذه المشاهد؟ طبعا هذه المشاهد إخراجات فنية في النهاية، انتبهوا، هذه المشاهد في النهاية إخراجات فنية. ماذا ترون في هذا المشهد الذي هو كأنه نهاية العالم، كأنه القيامة، كأنه يوم الساعة، وهذا المشهد الآخر الذي هو غرق أمريكا؟ ما العامل المشترك أو ما المؤثر المشترك بين هذين المشهدين؟ ترى أن الأشياء تقع بالتتابع، صح؟ ترى أن الأشياء تقع بالتتابع، يحدث الشيء بالتتابع هكذا، حتى أنك ترى أحيانا في كل المشاهد متتابعة وسريعة أو بطيئة، وإذا كانت بطيئة كانت مهولة. أختكم تقول متتابعة وسريعة، وربما تكون بطيئة، وهناك بعضها سريع وبعضها بطيئة، التشققات والبلع بطيء، ولكن هو يريدك أن ترى التتابع. انتبه، يريدك أن ترى التتابع، صح؟ طيب، تعرف يعني هناك مشهد تراه ربما هنا وهنا، تجد أنك أن هناك سيارة تسابق التشققات أو تسابق هجوم الأمواج، صح؟ لكن في النهاية تبتلع أيضا، ترى أن هناك من يحاول أن يجري، أو ترى أن من يحاول أن يسرع بسيارته، وربما رأيت مشهدا يحاول أن يسرع بطائرته، بالطائرة، ومع هذا يدرك. لكن هذه الصورة من التتابعات، هذه إيراد الصورة على الذهن في هذه الصورة من التتابع وليس من التوازي، يعني تأتي على التوالي وليس التوازي، هذا له أثره في النفس. ولذلك كان عبيد فنانا، لم يلقي كتل شعورية كذا، لا لا لا، كان فنانا قسم. انظر الآن وقد تذكرت هذه المشاهد، انظر: أقفر من أهله ملحوب، فالقطبيات فالذنوب، فراكس فثعيلبات، فذات فرقين فالقليب. أنا أكاد الآن أشعر أن الموسيقى ستدخل، لأنني أنتهي من مشهد وأنتقل إلى الذي بعده، أنتقل أنتهي وأنتقل أنتهي تفهمون؟ فراكس فثعيلبات، فذات فرقين فالقليب، فعرضة فقفى حبر، ليس بها منهم عريب، ليس فيها أحد. لاحظتم هذا؟ لاحظتم هذا؟ تتابع الصورة، هذه فائدة الفاء هنا، هذه فائدة الفاء هنا. أقفر من أهله ملحوب، فالقطبيات فالذنوب، فراكس فثعيلبات، فذات فرقين فالقليب، فعرضة فقفى حبر، ليس بها منهم عريب. إنها فكرة التصوير، هذه موجودة في القرآن، وأفضل من تكلم عليها وكنظرية وكاستدلال الأستاذ سيد قطب رحمه الله، وذلك في كتابه التصوير الفني في القرآن، له كتاب التصوير الفني في القرآن، هذا كتاب رائع جدا جدا جدا، ومؤلفه رحمه الله كان على قدر عال من التخيل والتصور، كان أديبا كبيرا جدا، كان على قدر عال جدا من التصور، واستطاع أن يثبت وأن يرى هذه. حينما تقرأ هذا الكتاب ترى ما يصفه لك، وهو يشرح الآيات تراه أحداثا تحدث أمام عينيك، ويقول لك القرآن اعتمد على التصوير في بيان المعنى. نعم، وكان هذا الكتاب أوسع كتاب تكلم في هذا، قضية التصوير في القرآن، وأن القرآن استعمل التصوير في الدلالة على المعاني، أن القرآن استعمل التصوير في الدلالة على المعاني. نعم، هذه الفاء هي التي صنعت هذه الصورة التتابعية، لو أتيت بالواو ما حدثت هذه الصورة. أقفر من أهله ملحوب، والقطبيات والذنوب، انظر ماذا حدث؟ حدث توازي، صح؟ حدث توازي. أما فا فا فا توالي، عينك تنزلق كما قلت، هناك لها سحر، عينك تنزلق على الصور. طيب، يقول: أقفر من أهله ملحوب، فالقطبيات فالذنوب، فراكس فثعيلبات، فذات فرقين فالقليب، فعرضة فقفى حبر، ليس بها منهم عريب. طبعا قلت هذه كلها أسماء أماكن ومواضع، مياه أو جبال أو كذا، أنتم تقفون عليها من الشرح، وكما قلت لن أنشغل ببياني ما يمكن أن أن تقف عليه أنت من الشروح، هذا تضيع للوقت. نعم. الدكتور صلاح رزق يقول ما معناه؟ إن هذا المطلع لعبيد، طبعا هذا الجزء اسمه مطلع، مطلع القصيدة، هذا اسمه مطلع، فهمتم هذا؟ أول القصيدة اسمه مطلع، كما هناك مطلع الصورة القرآنية أيضا. نعم. وهناك عناية عند النقاد بحسن المطالع، هناك عناية عند النقاد بحسن المطالع. نعم. الدكتور صلاح رزق يقول ما معناه؟ إن هذا المطلع لعبيد بن الأبرص يشبه مطلعين في المعلقات الأخرى، يشبه مطلع معلقة امرئ القيس، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فطوبح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي. ويشبه مطلع الحارث بن حلزة أيضا حينما ذكر الأسماء كذلك. ثم يذهب إلى أنه يشبه أكثر مطلع معلقة الحارث. نعم. أذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه السواء، بعد عهد لها ببرقة شماء، فأدنى ديارها الخلصاء. وذكر أسهب في ذكر الأماكن. نعم. فيقول هنا يشبه المطلع في معلقة الحارث ابن حلزة. كلام الدكتور صلاح رزق هنا رحمه الله صحيح من جانب معين، صحيح من جانب معين، وهو صورة خلو الدار. أما لو نظرنا إلى الغرض وإلى كون الأمر حقيقة أو مجازا عن شيء، يعني باعتبار الغرض، هل أنت تقصد فعلا، هل تقصد فعلا ديارا، هل تقصد فعلا أطلالا، هل تقصد ديارا قد خلت؟ إذا نظرنا إلى هذا فإن مقدمة امرئ القيس هي أقرب إلى مقدمة عبيد. لماذا؟ لأن امرئ القيس إذا نظرنا طبعا إلى معذرة، يعني إلى إرادة الأطلال حقيقة، إلى أنه يقصد الأطلال فعلا أو يقصد الديار فعلا، تقول مقدمة امرئ القيس أقرب. أما لو نظرنا إلى الصورة وتتابع الأماكن بهذا التصوير بنفسه، نعم مقدمة عبيد، مقدمة الحارث بن حلزة أقرب، وما جرده من الأسماء لأنه أكثر فيها في عدة أبيات. نعم. فأقول هنا إذا كان كذلك، إذا كان الأمر قصدا للأطلال، فمعلقة أو مقدمة معلقة امرئ القيس أقرب إلى مقدمة عبيد، لأن امرأ القيس كان ربما يبكي أطلالا حقيقية، هذا هو، امرؤ القيس كان يبكي أطلالا حقيقية، تفهمون هذا؟ حتى وإن استعملها في الدلالة على أشياء أخرى أصلا. وكذلك عبيد يذكر أطلالا ويريد بها الأطلال. تعرفون لماذا؟ تعرفون ما الذي جعلني أقول هذا؟ هو ما وقفنا عليه من الغرض الكلي في القصيدة لما تمثلنا القصيدة كلها. عبيد يقصد الأطلال والأماكن فعلا لأنه يصور الموت، يصور الموت ويصور ملاحقة الأجل بفعل الأعمال المثمرة كما وقفنا عليه من القصيدة، هذا هو نواة القصيدة. وامرؤ القيس يذكر الأطلال أيضا لأنه يريد فعلا أمورا وقعت وقد خلت الديار كما قال، خلت الديار، وذكر أيضا في قصيدة أخرى ألم على الربع القديم بعسعسة كأني أنادي أو أكلم أخرسة، فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا وجدت مقيلا عندهم ومعرسا. انظر، فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا وجدت مقيلا عندهم ومعرسا. معرس يعني المكان الذي أنام فيه، مكان التعريس، يقال عرس فلان بفلانة، ومنها عرس وعروسة كما نقول نحن الآن. عرس يعني أقام مدة في هذا المكان. انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ يقول ألم على الربع القديم بعسعسة كأني أنادي أو أكلم أخرسة. انظر، كأني أنادي أو أكلم أخرسة، إذن هو كلم الدار وقد خلت من أهلها. يقول فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا، لو كان الأمر كعهدنا وكانوا موجودين، وجدت مقيلا عندهم ومعرسا. المعرس يعني الأماكن، المكان الذي أقيم فيه، التعريف، أقيم في هذا المكان قليلا. نعم، فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا وجدت مقيلا، يعني وجدت نومة في وقت الظهر عندهم ومعرسا، يعني إقام، وجدت كذلك إقامة لمدة من الوقت، فلا تنكروني إنني أنا ذاكم. هذه قالها قبيل موته وكان أصابه المرض. يقول فلا تنكروني إنني، فلا تنكروني إنني أنا ذاكم. إنني هو ليالي، يعني حين، طبعا هذا ظرف، ليالي حل الحي غولا فألعسا، فإما تريني لا أغمض ساعة من الليل إلا أن أكب فأنعسا، تأوبني دائي القديم فغلسا، أحاذر أن يرتد دائي فأنكسا، فيا رب مكروب كررت وراءه وطاعنت عنه الخيل حتى تنفس. قصيدة جميلة جدا لامرئ القيس. نعم، فواضح أنه يذكر أماكن. أما الحارث بن حلزة فهو كما تعرفون وكما درستم القصيدة من قبل يريد شيئا آخر في علاقته ببني تغلب. تذكرون هذا صح؟ يريد شيئا آخر في علاقته ببني تغلب، ولا يقصد أطلالا كأطلال يذكرونها وقد خلت منها أهله، خلى منها أهلها وكذا، سواء كان لصروف الدهر ونوائب الدهر وبنات الدهر كما عند امرئ القيس، أو كان ذلك لسنة الحياة في الفناء والهلاك كما عند عبيد بن الأبرص. نعم، تذكرون ذلك لما درسنا مناسبة القصيدة. طبعا كلها هي قصيدة دبلوماسية جدا، قصيدة الحارث ابن حلزة قصيدة دبلوماسية جدا. نعم، بالمناسبة ربما تجدون أقرب المعلقات أو أقرب القصائد، طبعا لأنها ليست معلقة، فهمتم ما فيها، أقرب القصائد فيما يحسب في المعلقات، أقرب القصائد لمعلقة امرئ القيس معلقة عبيد بن الأبرص أو قصيدة عبيد بن الأبرص، سواء في التصوير أو في الغرض. طبعا ليس هو الغرض، هو قريب، قريب. نعم، هناك شكوى وهناك تصوير مرئي لهذه الشكوى، وهناك مقدمة تصف الديار، هناك مقدمة، ثم هناك ذكر لما كان عليه في الماضي أيضا، وذكر للفرس، وهناك ذكر للعقاب، وإن كان العقاب لم يذكر في المعلقة لكن ذكر في آل عين صباحا. نعم، ولو نظرنا في ظل هذا إلى أنهما كانا متعاصرين، كانا متعاصرين، ويذكر أنهما، أنه ربما كان بينهما ود قبل أن يحدث ما حدث في من يحدث ما حدث بين كندة وبني أسد حينما اغتالت بنو أسد والد امرئ القيس، وهنا بدأت الجفوة بينهما. نعم، قال وبدلت من أهلها وحوشا وغيرت حالها الخطوب. بدلت يعني هذه الأماكن، وحوشا هذا مفعول به ثان، يعني بدلت وحوشا، بدلت من أهلها وحوشا، بدلت هي من أهلها وحوشا، يعني جعل مكان أهلها وحوش. هذا هو، يقول هذه الدار كان فيها أهلها صار مكانهم وحوش، وجاءت الخطوب، الخطوب هي الأمور الخطيرة، غيرت حالها. هذا المعنى العام للبيت، لكن هذا مظهر في الشعر الجاهلي، الوحوش التي تسكن المكان لها دلالة على الهجرة البعيدة، لأن الحيوان الوحشي، طبعا كلمة وحوش حينما تطلق عند الجاهليين، الوحش، الوحشية، الوحوش، التوحش، كل هذه الأشياء يراد بها الحيوان غير المستأنس، يدخل فيه الضباء والغزلان والبقر الوحشي، كل هذا يدخل فيه. ها، وحينما يصف الفتاة بأنها وحشية أو بأن عينها عين وحشية، هذا ليس، لا تنظر إلى كلمة وحشية يعني هكذا وتستوحشها، لا، وحشية يعني ليست مستأنسة، شاردة، آبدة في الصحراء، هذا هو، هذا جميل، تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي. وبمناسبة أستغل هذه لبيان شيء، أحيانا بعض الكلمات تستعمل في القديم لا يمكن أن تستعمل في الحديث، لا يمكن أن تستعمل في الحديث، كهذه الكلمة الوحشية، أنت كلمة وحش الآن عندك فيها من يعني تحدث من الضيق في، تحدث من الضيق في النفس ما تحدثه، وحشية. حينما قلنا مثلا في المعلقة من يسمعه لأول مرة، معلقة امرئ القيس، تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة، ما أول شيء جاء من كلمة وحش؟ وحش، غول، صح؟ هكذا، وحش، غول. فينبغي ألا تخاطب أهل زمانك بشعر فيه هذه اللفظة، لا لأنها ليست فصيحة، ولا لأنها ليست ذات دلالة صحيحة، وليست جميلة، وليست رائقة، ولكن لأن أهل زمانك هكذا، فينبغي أن تراعيهم. ومن هنا يظل الشعر الجاهلي عاليا مع وجود كلمات ينبغي ألا تستعملها، وتعاب في حقك أنت أن تستعملها، لأنك تخاطب بالشعر هذا الناس. إلا إذا كنت تدرس الشعر نفسه كشعر، هذا شيء آخر، وتتدارس أو تضع الشعر لطائفة معينة من زملائك، هذا شيء آخر طبعا، يعيبك أن ترقق فيه جدا، ويعيبك أن تراعي فيه العامة جدا. لا، أنت إذا كنت تضع الشعر لمجموعة من المتخصصين زملائك ممن يتوازون معك في دراسة هذا الشعر، يزاملونك فيه، فطبعا يعيبك ألا تتكلم على المستوى الذي تقدر عليه، المستوى الأعلى. فهمتم هذا؟ فهذا لابد من مراعاته. هناك كذلك بعض الألفاظ لها دلالات في بعض البلاد غير حميدة، كلفظ كما في قول امرئ القيس مثلا، وجدت مقيلا عندهم ومعرسا، هذه الكلمة لها وقع في بعض البلاد، طبعا لا يفرقون بين السين والصاد، لكن لها وقع، الموسيقى العامة لها وقع، فينبغي ألا تأتي بها في شعرك إذا كنت تخاطب به الناس لشيء جد، وليس لأن الكلمة ليست فصيحة، لا. عرس النبي صلى الله عليه وسلم بفلانة، يعني تزوجها وأقام بها في هذا المكان، عرس بها في هذا المكان، يعني تزوجها وأقام بها في هذا المكان، لكن وقع الكلمة على الأذن ستصرف ذهن السامع رغما عنه، ستصرفه رغما عنه إلى أشياء أخرى، ستقطع تسلسل تفكيره أو تسلسل شعوره وإحساسه، فينبغي تجنب مثل ذلك. وهذا أمر له تعلق بالزمان، وليس تعلقا باللغة ولا تعلق بالفن والأدب. نعم. وبدلت من أهلها وحوشا، يعني جاء مكان أهلها وحوش، وهذا يدل على الهجرة البعيدة، على بعد المكان، يدل على بعد المكان. لماذا؟ لأن الوحوش لا تسكن في هذا المكان إلا إذا استأنست لفراغه، يعني الدار فرغت اليوم، فرغت اليوم، لا تظن أن الوحوش ستأتي بعد يوم أو يومين، لا لا لا، لن تسكن فيها هذه الوحوش إلا بعد أن تطمئن تماما إلى خلوها من أهلها. نعم. فهذا فيه دلالة على الهجرة البعيدة. تذكرون قول امرئ القيس في المعلقة، ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل، كما قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمألي، ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل. من دلالات هذا البيت أن هذا الحب، حب الفلفل، كثير جدا، كثير للدرجة التي تجعله، هذا معذرة، هذا البعر، بعر الأرقام يعني بعر الغزلان والظباء. ترى هذا البعر من بعيد من كثرته كأنه حب فلفل. من دلالة هذا البيت أنهم قد هجروا هذا المكان من بعيد من مدة، وهذا يشبه قوله في قصيدة أخرى: قتى نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني، ورسم عفت آياته منذ أزماني، أتت حجج بعدي عليها فأصبحت كخط زبور في مصاحف رهباني. ما الفرق هنا فنيا الآن، ما الفرق بين قوله، انتبهوا، ما الفرق الآن سأتكلم في مسألة بيانية، ما الفرق بين قوله أتت حجج كخط قصة نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني ورسم عفت آياته منذ أزماني، ما الفرق بين ورسم عفت آياته منذ أزماني وبين قوله ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل؟ الفرق بينهما هو أنه في قوله قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني ورسم عفت آياته منذ أزماني دل على المعنى مباشرة، يعني استعمل الألفاظ في الدلالة على المعاني، أما هناك فدل على المعنى بالصورة بالتشبيه، فاستعمل الألفاظ في الدلالة على الصورة واستعمل الصورة في الدلالة على المعنى، فوسط الصورة بين المعنى وبين اللفظ، وهذا هو الشعر. انظر هنا صرح: ورسم عفت آياته منذ أزمان، يعني بقي له كثير، طبعا له دلالات أخرى، يعني أنا أتكلم على خصوص الدلالة على هذا الأمر. ورسم عفت آياته منذ أزماني أتت حجج بعدي عليها، انظر أتت حجج، أتت السنون بعدي عليها فأصبحت كخط زبور في مصاحف رهباني. أما هناك فقال ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل. ما دلالته؟ أن هذا المكان مهجور منذ مدة بعيدة. كذلك هنا: وبدلت من أهلها وحوشا وغيرت حالها الخطوب. الخطوب كما قلت هي الأمور الخطيرة، غيرت حالها. طيب ما المراد بالخطوب؟ أية خطوب في دار هجرت؟ نقف عند هذه اللفظة، لماذا قال الخطوب؟ أنت إذا قرأت القرآن ستقف على اللفظة وتقول كان يمكن أن يأتي مرادف لها كذا. حينما يأتي شخص يطعن في القرآن ويقول لك هذه الكلمة كان يمكن أن تأتي بكذا أو كذا، لماذا جئت بهذه الكلمة؟ كما هنا يقول وغيرت حالها الخطوب، لماذا قال الخطوب؟ أية خطوب؟ الخطوب جمع خطب، والخطب هو الأمر العظيم الخطير. ها؟ وأتانا عن الأراقم أنباء وخطب نعنى به ونساء. خطب يعني أمر عظيم، كما في معلقة الحارث بن حلزة. طب يعني ما الخطوب التي تأتي على دار مهجورة؟ الرياح، رياح الجنوب ورياح الشمال. ولماذا لم يقل الرياح؟ لماذا قال الخطوب والأمور الخطيرة؟ لماذا؟ يقول وغيرت حالها الخطوب، يقول غيرت حالها، هنا يمكن أن يفسر بتفسيرين. وغيرت حالها الخطوب يمكن يعني أنها غيرت حالها مصائب الدهر التي جاءت عليها فجعلت أهلها يهجرونها فتغير حالها. ويمكن أن يقصد أنه كغيره من الشعراء يرى ما تغيرت به الدار كخط زبور في مصاحف رهباني، يرى الدار وقد تغيرت، تأتي عليها الرياح، ريح الشمال وريح الجنوب، وتأتي هذه تأتي فتضع تصف التراب عليها، وهذه تأتي فتكشفها. الشاعر العربي كان يلاحظ هذه الأشياء، كان يلاحظها، وهو أحد التفسيرين في قول امرئ القيس حينما قال ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب لا في الأول فتوضح فالمقراتي لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال. بعض المفسرين الشراح يقول لم يعفر اسمها، يعني لم تذهب بقاياها، لم تذهب آثارها، لما بسبب لما نتجتها من جنوب وشمال، يعني بسبب أنه تأتي عليها ريح من الجنوب تأتي عليها بالتراب أو العكس يعني، أو ريح الشمال، وتأتي الريح الأخرى المخالفة لها ترفع عنها التراب فتنكشف، فتظل هكذا تخفى وتنكشف تخفى وتنكشف، فحالها أنها ظاهرة ولم تردم ردما أبديا يعني. هذا أحد التفسيرين فيها. هناك صوت تسمعون؟ تسمعون؟ نعم. طيب، فهذا احتمال في التفسير. وغيرت حالها الخطوب، يعني غيرت حالها بعدما هجر أهلها هذا المكان، بعدما هجرها أهلها. نعم. طيب، أستأذنكم لحظة واحدة، معذرة. إذن يمكن أن يفسر بأمرين، يمكن أن يفسر بغيرت حالها الخطوب، يعني جاءت صوارف الدهر، جاءت المجاعات، جاءت السنة المجدبة، فذهب أهلها فتغير حالها، يمكن. ويمكن أن يفسر بماذا؟ أن يفسر بأنهم بعدما هجروا منها كانت هذه الخطوب هي الرياح، ريح الشمال وريح الجنوب، فغيرت حالها، غيرت حالها، يعني لم تحط يعني رسمها لم يبقى على حاله، هيئتها لم تبقى على حالها، صارت مجرد رسوم. لكن هنا لابد من ذكر الخطوب على كل حال. لماذا؟ لأنه لا يريد مجرد عوامل الطبيعة، لا يريد مجرد صوارف الدهر، إنما يريد الخطوب، الأمور العظيمة. أفهم هذا في ظل المقصد العام الذي تمثلناه أو وقفنا عليه من تمثل القصيدة. هذا المقصد العام هو في النهاية سيحثك على العمل في مقابلة ماذا، أو في مقاومة ماذا؟ هذه الخطوب. أو شباب يحتفر الرخامة تلفه شمأل هبوب. تذكرون هذا البيت؟ هذا البيت رائع جدا، يدل على القوة التصويرية عند هذا الرجل. الشعراء لا يتساوون أبدا في القدرة على التصوير، لكن عبيد بن الأبرص عنده قدرة عجيبة على التصوير بهذا البيت، لما قال أو شباب، يعني يمثل قناقته التي في النهاية تعكس شخصيته هو، كما عرفنا من قبل، استعرضنا من قبل في بعض الشروح، استعرضنا ماذا؟ استعرضنا ناقة عنترة وناقة امرئ القيس وناقة الأعشى وناقة كعب بن زهير، فوجدنا كيف هذه النوق كيف أن هذه النوق مختلفة باختلاف شخصيات أصحابها. تذكرون ناقة عنترة كيف شبهها، وتذكرون ناقة الأعشى، وتذكرون ناقة كعب كيف كانت، ولا أدري إن كنا تعرضنا لشيء من ناقة امرئ القيس في الرائية. نعم. فأقول هنا، أو شباب يحتفر الرخامة، ثور شاب يحتفر الرخامة، يشبه ناقته به، تلفه شمأل هبوب. الشمأل هي ريح الشمال، ريح الشمال تلفه، تهب عليه وتلفه من كل ناحية، وريح الشمال إذا أتت قضت على الأخضر تماما، كل شيء، لا يوجد طعام. هو في هذا الوقت تلفه وهو يحتفر الرخامة، يأكل، يقاوم لأجل الحياة. شوف التصوير. نعم. يقول وبدلت من أهلها وحوشا وغيرت حالها الخطوب، أرض توارثها شعوب فكل من حلها محروب، أرض توارثها شعوب فكل من حلها محروب. أرض هنا خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذه أرض، هذه أرض توارثها شعوب، توارثها موت، الشعوب اسم للموت أو للمنية. العرب يطلقون أسماء الأحياء على الجمادات، العرب يطلقون أسماء الأحياء على الجمادات، سبحان الله. نحن في عصرنا هذا نقول العرب كان عندهم جمود في الحس وينظرون الأشياء نظرة نظرة جامدة ظاهرية. من سمات العرب أنهم يعطون الجمادات صفات الأحياء، يعطون الجمادات صفات الأحياء، زهير بن أبي سلمة لما أراد أن يتكلم مع الدار وأن هناك شيء في الدار، الدمنة في الدار لم تتكلم، ماذا قال؟ كما قال: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلم، بحومانة الدراج فالمتسلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصم، إلى آخره. ثم قال: فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. يكلم الدار الجمال. امرؤ القيس لما كلم الدار، لما مر على الديار ولم ترد عليه، ماذا فعل؟ جعلها خرساء، جعلها خرساء. ألم على الربع القديم بعسعسا، كأني أنادي أو أكلم أخرسا. لم يقل هنا: لا أنت جماد، أنت حجر لن تنطق. ماذا فعل؟ جعله إنسانا أخرس، يعني هو يصر أن يكون إنسانا. لم يرد عليك، لم يجبك، لك لأنه أخرس. ها؟ عنترة في معلقته كذلك، لما أجابه الدار، أجابه جعله أعجم، كأنه أجابه إجابة الأعجم، يعني إجابة الأعجمي غير العربي الذي لا يبين. ها؟ هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ أعياك رسم الدار لم يتكلمي، حتى تكلم كالأصم الأعجمي. انظر: حتى تكلم كالأصم الأعجمي، أيضا يصر أنه يكون إنسانا، يصر أن يكون إنسانا. هم يعطون من هذه العلامات، من إعطاء الجمادات صفات الأحياء، من هذه الظواهر ماذا؟ أنهم يعطونها كنى وأسماء، يعطونها كنى وأسماء. ها؟ تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا، هذا في معلقة زهير كما تذكرون. ها؟ تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا، ودقوا بينهم عطر منشم. يجعلون منشم هذه على أحد التفسيرين رمزا على الشؤم، يجعلونها امرأة تدل على الشؤم، وهي لا وجود لها في الحقيقة على أحد التفسيرين. ها؟ وكذلك يقول: لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضمي، وكان طوى كشحا على مستكنة، فلا هو أبداها ولم يتجمجمي. وقال: سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجمي. فشد ولم تفزع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. أم قشعم هذه من؟ الحرب. أم قشعم الحرب، رأيتم؟ نعم. فيعطون الأشياء، يعطون الجمادات صفات الأحياء. فهو يقول: أرض توارثها، أرض توارثها شعوب، فكل من حلها محروب. فشعوب هذا اسم، اسم للمنية، للحرب. نعم. يقول: أرض توارثها شعوب، فكل من حلها محروب. محروب يعني مسلوب، مسلوب، كما تذكرون في قول عبد يغوث ابن الحارث في القصيدة التي شرحت في أربعة مجالس: فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدا، وإن تطلقوني تحربوني بمالي، يعني تسلبوا مني المال. فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدا، وإن تطلقوني تحربوني بمالي. فالمحروب هو المسلوب. نعم. يقول: أرض توارثها شعوب، توارثها الموت، أرض توارثها الموت، فكل من حلها، كل من سكن فيها مسلوب، سيترك كل شيء وينصرف عنها، سيرثه الموت. وانظر: جعل الموت هو الذي يرثه، وليس أبناءه. لماذا؟ لأنه قال: كل من حلها. فمن الوريث الأخير؟ الموت، طبعا فيما يراه في النظر فقط، وإنما الوارث الأخير هو الله سبحانه وتعالى. وأما الموت نفسه فسيذبح يوم القيامة، ولكنه يتكلم على آخر أمده الذي ينظر فيه. وإن كان يعني يبدو من الكلام أنه كان يؤمن بوجود آخرة، أو يؤمن بوجود الإله سبحانه وتعالى، ويتعامل على هذا الأساس. نعم. يقول: أرض توارثها شعوب فكل من حلها محروب. تأمل استعماله صيغة التفاعل من الخماسي الذي هو ثلاثي مزيد بحرفين. هذه الصيغة التي تدل بالأصالة أو بالمشهور على التشارك، يعني على وقوع الفعل من الطرفين، وإن كان هنا لا يدل على ذلك لكنه لا يخلو من الدلالة على المبالغة، لأن زيادة المبنى لابد أن تدل على زيادة المعنى. زيادة المبنى لابد أن تدل على زيادة المعنى تحت كل حال، حتى وإن قيل إنه بمعنى الكلمة التي هي قبل الزيادة، حتى لو قيل أنه بمعنى الكلمة قبل الزيادة، هذا شيء لغوي. أما المتذوق للغة والنص واللفظ فلابد أن يلحظ شعورا، لابد أن يلحظ شعورا يوازي الحرف الذي زاده، لابد أن يلحظ شعورا يوازي الحرف الذي كان زائدا في الكلمة، ولا يمكن أبدا أن يتساوى المجرد مع المزيد، حتى لو أن المجرد ليس مستعملا واستعمل مكانه المزيد لغرض تكبير المعنى أيضا، لا بد أن نشعر بهذه الزيادة. حجم الكلمة لا بد أن يوازيه حجم في المعنى. فهذه الصيغة تدل هنا على كثرة وقوع الفعل من الشعوب، من المنية، من الموت، إما قتيلا وإما هالكا. شوف لازم، وهذا البيت مناسب جدا لما قبله: إما قتيلا وإما هالكا، والشيب شين لمن يشيب. قتيلا هنا هو خبر كان المحذوف العاملة، والضمير الذي هو اسم كان يعود على من، فكل من حلها محروب، يعود على من في البيت السابق. يعني تقدير الكلام كل من حلها، أي حل هذه الأرض، إما أن يكون قتيلا وإما أن يكون هالكا. والعرب كانوا يحبون أن يموت الرجل وفيه بقية من القوة والشباب، يعني قبل أن يصيبه الكبر ويضعف ويحتاج إلى غيره. ولذلك تجدون كآبة وحزنا شديدين في أشعار المعمرين. تذكرون قول زهير بن أبي سلمى، درستموه، حينما قال: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. هناك من يقول الآن: ومن يعش 30 حولا. سئم من الحياة، هو عاش 80 حولا. نعم. أرأيتم الآن شيء أريد أن تلاحظوه، أننا كثيرا الآن نستشهد في المعاني بأبيات تعرفونها وتحفظونها، وهكذا كلما درستم أكثر، كلما وحفظتم أكثر، والحفظ أمر ضروري جدا، كلما درستم أكثر وحفظتم أكثر زادت حصيلتكم وزادت ثقافتكم وزاد مخزونكم مما تستلون منه في أي وقت كما تشاءون. الآن ما آتي به من الأبيات كلها، فيما عدا يعني الأبيات لامرئ القيس من خارج المعلقة، كلها تعرفونها من قصائد درستموها، أليس كذلك؟ إما قتيلا وإما هالكا، والشيب شين لمن يشيب. يقول: إما أن تقتل وإما أن تهلك كيفما تهلك، فإن عمرت فلا تسعد بهذا، فالشيب شين لمن يشيب. الشيب شين لمن يشيب. تلاحظون هنا مناهج الاختصار عند العرب، يحذف كلام كثير. ما معنى هذا؟ ما الذي نصب قتيلا؟ إما أن يكون قتيلا وإما أن يكون، إما هذا الذي حلها، هذا الذي حلها، إما أن يكون هو قتيلا وإما أن يكون هالكا. ما معنى هذا الاختصار؟ العرب يحذفون كلاما كثيرا جدا، وأنت لو لم تقدر، انتبه، أنت لو لم تتوطن على أن تقدر أكثر مما تقرأ سيتعذر عليك قراءة أشعار الجاهليين، ولن تستطيع أن تفهم القرآن كذلك إذا لم تستطع أن تقدر أكثر مما تقرأ. انظر، العرب هكذا في اللفظ وفي الصورة، في المعنى أو المعنى الصوري. تذكرون قول عنترة: فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم. ودرنا كثيرا حتى في غير المعلقة في غير معلقة عنترة درنا كثيرا حول هذا المعنى حول هذا البيت، لأنه يريد صورة أكبر من التي ذكرها هنا. إنه يريد صورة لو حكاها سيحكيها في عدة أبيات، لو قص المعنى المراد من هذا البيت. فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم. هذا موجود في المعلقة ترجعون إليه وأنتم تعرفونه يعني. نعم. وكذلك يفعلون في الكلام، يقول كلمة وهو يقدر معها كلمتين. هذا من مناهج العرب عموما في الاختصار، وهذا مما ورثناه عنهم في بعض كلامنا أيضا. حينما يقول لك أين زيد، يقول في البيت، وأنت تريد زيد في البيت، لماذا حذفته؟ لأن المقام يدل على الجواب. لأن المقام يدل على الجواب. هناك صوت مسموع؟ انقطع. نعم. أقول أنت حينما يقول لك أحد أين زيد، تقول له هنا. تقدير الكلام، لماذا حذفت زيدا؟ لأن المقام يدل على هذا المحذوف، لأن المقام يدل على هذا المحذوف، فتقول هنا هنا. صح. هذا ميل من النفس، ميل طبيعي. العرب يتميزون في هذا أيضا، يتميزون في هذا أنه تستطيع أن في بعض الجمل تستطيع أن تقدر ما هو أكثر من المكتوب، ما هو أكثر من المنطوق الملفوظ. وقفنا على مثل هذا في حارث بن حلزة، كانت فيها عجائب يعني، أليس كذلك؟ هكذا انتهينا من الفصل الأول. أقصر من أهله ملحوب، فالقطبيات فالذنوب، فراكس فثعيلبات، فذات فرقين فالقليب، فعرضة فقفاح بر ليس بها منهم عريب. عريب يعني أحد، ليس هناك أحد. وبدلت من أهلها وحوشا، وغيرت حالها الخطوب، أرض توارثها شعوب، فكل من حلها محروب، إما قتيلا وإما هالكا، والشيب شين لمن يشيب. بدأ الآن يتكلم عن حاله هو، ولكن نرتاح قليلا دقائق ثم نرجع إن شاء الله. نرجع. وصف حال الدنيا، تكلم عليها، ووصف ما يكون فيها بكآبة شديدة، وذكر هذه البلاد وهذه الأماكن التي يعني لابد أن يتوارث الموت فيها أهلها. نعم. أرض توارثها شعوب، فكل من حلها محروب، إما قتيلا وإما هالكا، والشيب شين لمن يشيب. بدأ الآن يتكلم عن حاله هو. وينبغي في هذا المقام ألا يغيب عن ذهنك ما اكتشفناه من المقصد أو الغرض أو الموضوع الكلي. نحن لم نبذل الجهد في المجلس الماضي حتى نغفل هذا الأمر الآن. فراقب وتأمل كيف يتدرج وماذا يريد وكيف يخطط للوصول إلى غرضه. شوف، هي درجات. تلاحظ، وصف حال الدنيا. أريدك أن تستفيد من تمثل القصيدة في المرة الماضية. انتبه. أريدك أن تستفيد من تمثل القصيدة في المرة الماضية. استفدنا فكرة. الآن نحن نراقب كيف ارتقى وتدرج إلى هذه الفكرة. الآن لو أنني أقرأ القصيدة للمرة الأولى، أنا لا أعرف ما الذي ينويه الشاعر. انتبه، الآن لا أعرف ما الذي ينويه الشاعر، فلا أقف تماما على كيف دل على هذا المعنى إلا بعد مدة من المراجعة وكذا وكذا. لكنني لأنني تمثلت القصيدة مرة وفهمت أنا الآن أبتسم هكذا لعبيد وأقول أنا أعرف ما الذي في رأسك لأنني عرفته من قراءة عامة للقصيدة، أعرف ما الذي في رأسك وأعرف أنك تتدرج بي إلى هذا المعنى. كذلك تفعل في السورة القرآنية، تتمثل السورة أولا تمثلا عاما وتقف منها على هذا المعنى العام، على هذه النواة التي بنيت عليها السورة، ثم وأنت تقرأ السورة ترى كيف تخدم هذه المعاني هذا المعنى وكيف تدور حولها. ستجد علاقات وتكتشف علاقات وتدون في مفكرتك علاقات ربما يشهد لك بها التاريخ العلمي بعد ذلك، لأن القرآن لا يزال معطاء، القرآن لا يزال معطاء. نحن نواجه مشكلة كبرى مع القرآن، يعني مع القرآن من حيث الطاعنون فيه، نواجه مشكلة كبرى معهم. من عوامل هذه المشكلة أنهم لا يعلمون كيف يقرأ القرآن، يعاملونه بميزان مختلف. نحن نريد أن نصحح نحن أولا هذا الميزان، لأن المشكلة الأكبر من هذه المشكلة أننا نحن ونحن ندافع عن القرآن لا نعرف أصلا كيف يقرأ القرآن. تخيل أنت تدافع عن كلام العرب عن القرآن وأنت لا تعرف كلام العرب، أنت تدافع لأنه صح، الآخر لا يراه صح، الآخر يهاجمك وأنت كل سلاحك الإيمان بأنه صواب. هذا إيمان الجاهل، أنت لا شأن لك، يعني لا شأن لك بالمناظرة والدفاع عن القرآن وكذا، أنت عليك أن تؤمن بالقرآن وفقط. إذا كنت بهذا الشكل أن تدافع، كيف تدافع؟ أنت لا تستطيع، أنت لا تستطيع أن تصد الهجمات، كيف تهاجم أصلا؟ كيف تقف هكذا وتذهب إليهم في عقر دارهم وتقول لهم القرآن هو الأفصح وهو المعجز وهو كذا، كيف تفعل هذا أصلا وأنت لا تحسن الدفاع، لا تحسن أن تفهم الغرض من السورة؟ كيف؟ الله تعالى جعل لك سورة، وشاء سبحانه وتعالى ألا يجعل لك القرآن قطعة واحدة، جعله لك على صور وعلى عدد من الصور. وفي سورة السورة هذه حتى قيل في تفسير السورة هذا من السور، يعني كأنها صورت، يعني أحيط بها، عزلت، فصلت عن غيرها من المادة القرآنية. طيب لماذا صارت سورة؟ لأن لها رسالة، لأن لها رسالة. كيف تقرأ السورة وأنت لا تعرف الرسالة؟ كيف تقرأ الآية وأنت في الآية فقط؟ كيف تنتهي من السورة وأنت لا تعرف ما الغرض الكبير الذي تحدثه هذه السورة في نفسك أو ينبغي أن تحدثه في نفسك؟ العرب قديما كما قلت كانوا قادرين على أن يقرأوا في وقت واحد قراءة عمقية وسطحية، لأن ما يتعمقون به لا يفصلهم عن ما يوازي ما تعمقوا فيه، يعني يأخذ الشيء إلى عمقه ثم يأخذ ما بجواره ولا ينسى هذا العمق بل يربطه، وإذا تعمق في الثانية والثالثة والرابعة لا ينسى التعمق في الأول بل يبني، فهو سطحي وأفقي، رأسي وأفقي في وقت واحد. أما نحن الآن فنحتاج إلى قراءة أفقية أولا، بعد ذلك الأمر سيختلف. ربما تسمع قصيدة لأول مرة فتقول هذه القصيدة رائعة جدا وتنطبع في نفسك، تتفاجأ مرة أن تسمع قصيدة متوسطة أو قصيرة مرة واحدة فتكاد أن تقولها، أن تسمعها، أن تنشدها من ذاكرتك من شدة ما انطبعت في ذهنك وفي طبعك ومن الملكة التي صارت عندك، لن تفعل ذلك دون ملكة. نعم، فقلت نحن لم نبذل الجهد في المجلس الماضي في المحاضرة الماضية لنهمل ذلك الآن. راقب وتأمل عبيد كيف يتدرج. ذكر الدنيا أولا، الآن بعد أن ذكر حال الدنيا والفناء يذكر حاله هو فيقول عيناك دمعهما سروب كأن شأنيهما شعيب واهية. شعيب هذه إعراب وهي هنا في البيت الثامن، لأن قوله عيناك دمعهما سروب هذا البيت السابع. وهية هذا نعت لماذا؟ لشعيب. عيناك دمعهما سروب كأن شأنيهما شعيب واهية. سروب يعني كثيرة الجريان، كثيرة الجريان والشؤون والشأنان والشأن، هذا العرق الذي يكون في جلد العين تخرج منه الدموع. أنت إذا نظرت إلى في عينيك ستجد ثقبا صغيرا، أين تخرج الدموع؟ بعض الناس يظنها تخرج من داخل الجفن، لا، من إذا نظرت إلى جلدة عينيك الملاصقة لقصبة الأمس لملتقى تحت ملتقى الحاجبين، ها هذان تلك الجلدتان البارزتان تحت الملاصقة لعظمة الأمس ستجد ثقبا صغيرا، من هنا يخرج الدمع، من هنا يخرج الدمع. هذا ما أراده بقوله كأن شأنيهما، هذا هو الشأن، هذا المكان، نعم، الشؤون هو هذا العرق الذي في جلدة العين. يقول عيناك دمعهما سروب، سروب يعني كثيرة الجريان، دمعهما كثير الجريان، كأن شأنيهما، كأن هذين الشأنين شعيب. الشعيب هي القربة الخلقة، قربة متهرئة. تعرفون القربة كيف كان يصنعها العرب؟ وشين من الجلد ويدككوا بالجلد كويس، صح؟ وشين يعني قطعتين من الجلد، وجه ووجه أو وجه وظهر، وتخرز جيدا. فإذا بليت هذه القربة، إذا بليت هذه القربة ينزل الماء من أماكن التدقيق، تدقيق الجلد، الخياطة، التسريج، الحياكة، ينزل منها الماء. فالشعيب هي القربة الخالقة. ومثل هذا البيت يعني يذكرني بقول امرئ القيس: فسحت دموعي في الرداء كأنها كلا من شعيب ذات صح وتهتاني. من شعيب يعني من قربة بالية قديمة متهرئة النسج الخياطة، لأنها قديمة فتهرأت فتفتحت فينزل منها الماء. لا أدري يعني يصور العرب هذا التصوير بشكل غريب، يعني يحتفون بتصوير الدموع كالقربة. انظر هنا ماذا قال، هذا يشبه قول امرئ القيس. يقول هنا عيناك دمعهما سروب كأن شأنيهما شعيب. امرئ القيس ماذا يقول؟ فسحت دموعي في الرداء كأنها كلا من شعيب ذات صح وتهتاني. الشعيب هي هذه القربة، نعم. يقول هنا: أنت تقف على هذه الديار وترى، أو هذه الأرض التي خلت من أهلها وبدلت من أهلها وحوشا، والتي هي كل من حلها محروب، تقف هكذا وعيناك دمعهما يجري جريانا شديدا، كأن مجاري الدمع، قنوات الدمع في عينيك كأنها شعيب، كأنها قربة بالية تنزل الماء كثيرا منها. هذا هو معنى البيت. وهنا لا تفوت الوقوف على قضية التوسع في التشبيه، انتبهوا إلى هذا الأمر. الآن سيتوسع سيقول ماذا؟ يقول عيناك دمعهما سروب كأن شأنيهما شعيب واهية. شعيب واهية يعني شعيب ضعيفة، طبعا واهية يعني ضعيفة بالية مفككة الخياطة يعني، واهية. أو معيل ممعن من هضبة دونها لهوب، أو فلج ما ببطن واد للماء من تحته قصيب، أو جدول في ظلال نخل للماء من تحته ثكوب. كل هذا يصف دموعه فقط من السذاجة ومن الموت الفني ومن التصلب في شرايين الفن وشرايين الحس، أن يقال هنا إنه مجرد يصور دموعه وهي تجري، يريد تشبيها فقط. يا رجل يا رجل، يأتي بكل هذه الصور فقط ليصور دموعه وهي تجري سريعا؟ لا، هو امتطى التشبيه، استغل التشبيه ليفعل ماذا؟ استغل التشبيه ليبين شيئا آخر معنويا له علاقة بالمقصد، له علاقة بالهدف الذي يريد أن يصل إليه في المعنى، كما فعل هناك. طبعا تمثلنا القصيدة بالأمس، كما فعل هناك شبه فرسه بماذا؟ بالعقاب، ولكنه أسهب في ذكر العقاب، وهذا ما فعله النابغة الظبياني في المعلقة حينما وصف الناقة التي يسافر عليها بماذا؟ بالثور. وهذا الثور خرج له كلاب صيد، وتكلم في قصة طويلة جدا. تخيلوا، فصل الرحلة بالناقة تقريبا ليس فيه ذكر للناقة في معلقة النابغة الذبياني، حينما قال: فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له، وانمي القتود على عيرانة أجدي مقذوفة بدخيس النحض بازلها، له صريف صريف القاع بالمسد. ثم شبهها بالثور وأحدث قصة في صراع الثور مع الكلاب وكذا. وفي نهاية الفصل بعد قصة طويلة ماذا قال؟ قال: فتلك، يعني تلك الناقة، يعني هو يريدك كما قلت هناك، يريدك أن تبقى متذكرا للناقة، كأنه يقول لك: كل ما أقول في صفة الثور لم يغب عنك أنني أشبه ناقتي. فقال في النهاية: فتلك تبلغني النعمان إن له فضلا على الناس في الأدنى وفي البعد. وبدأ يمدح النعمان. رأيت؟ لا تقل إنه ذكر الثور فقط لتشبيه الناقة في قوتها وكذا، لا، هو ضمن قصة وضمن روحا في هذه القصة، كما فعل هنا حينما شبه فرسه بالعقاب وذكر العقاب والثعلب وحملاقه مقلوب وكذا وكذا، وهي تجلس كالعجوز. يعني التشبيه داخل تشبيه، يعني قال: فرسي كالعقاب التي تشبه المرأة الرقوب العجوز الشيخة. الله، تشبيه داخل تشبيه، لأنه في الحقيقة استغل واستعمل التشبيه وانتقل إلى قصة يوضح لك بها شيئا. وأنت ترى هذا في الأفلام، صح ولا لا؟ ترى هذا في الأفلام العالية، يستغل تقنية فنية معينة، يستغل طريقة في الحكاية، وينتقل بك إلى مشاهد جديدة ربما تمكث فيها حلقات، صح؟ كل هذا كان عند الجاهليين، لكن بالكلام، بالصور التي تحدث في الذهن، لأنهم كانوا أقوياء جدا في التصور. وقلت لكم الفرق بيننا وبينهم في التصور، أنت تجعل الكلام حاجزا بينك وبين الصور، هو بمجرد أن يسمع الكلام يرى صورا. فهمت هذا؟ يقول: عيناك دمعهما سروب، كأن شأنيهما شعيب. تأمل هنا التشبيه بالقربة القديمة. طبعا قلنا خلاص التصوير هو يريد ماذا؟ يريد تشبيها، يعني سيسهب في التصوير. إذن علي أن أتأمل في داخل هذه الصور. تأمل التشبيه بالقربة القديمة المتهرئة في ظل، طبعا قلت لابد أن نثمر وأن نستعمل وأن نستغل. نستغل ماذا؟ نستغل الفكرة العامة التي وقفنا عليها، حتى لا نكون قد ضيعنا الوقت من استعراض القصيدة في المرة الماضية. تخيل الفكرة العامة، تخيل الصورة التي تحدث في نفسك من القربة البالية في ظل الفكرة العامة. قربة بالية، قربة قديمة ينزل منها الماء. هل هناك علاقة بين الشيخوخة وكبر السن الذي يذكره وبين كون القربة قديمة الذي عنده تصلب في شرايين الفن؟ ماذا يقول؟ تراه يقول لك: إنما جعل القربة قديمة لأنها هي التي تكون متهرئة وينزل منها الماء، ولذلك يريد دموعا كثيرة. أما القربة الجديدة أو السليمة فهي لا ينزل منها الماء، فلا يصح أن يشبه دموعه بها. لا، يعني أنت تريد أن تقول هو أتى بكل هذا التشبيه وبكل هذه الصورة دون أن تكون هناك علاقة بين القربة القديمة وبين حاله. كان من الممكن أن يقول كثير دمع كثير ينهمر دمعي فقط، كان من الممكن أن يفعل هذا، لكن له غرض، له غرض. واهية أو معين ممعن، واهية طبعا هذا نعت لشعيب، أو معين ممعن. المعين هو الماء الذي يجري وينساب على سطح الأرض، هذا المعين. معين، تعرفون إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين، هذا معنى معين. نعم، كلمة معين يعني الماء الذي يجري على السطح، ليس في البئر في الداخل راكد مستقر، لا يجري، هذا معنى معين. وممعن ممعن يعني ذاهب بعيدا أو مسرع، ممعن. معين ممعن يعني ماء يجري على الأرض ولكنه كثير، ممعن في الذهاب، يذهب بعيدا أو يسرع. أو معين ممعن من هضة دونها لهوب. هضة معروفة، اللهوب جمع لهب، وهو الشق في الجبل أو في تلك الهضة. تخيلت الصورة الآن، هضة هكذا كالمقطم عندنا مثلا، ويخرج هناك عين من الماء، يجري منها الماء سريعا سريعا بسرعة، يفور منها الماء، ثم هو يجري في شقوق في هذا الجبل، لأن الشق بين جبلين أو الشق في الجبل بين صخرتين أو الشقوق الكبيرة التي تصنع مجاري للمياه في الهضبة أو في الجبل، هذا هو اللهب، لهب. فيقول من هضبة دونها لهوب، لهوب يعني الماء يخرج من أعلى. يعني لحظة بس، لحظة، أنت كل هذا تريد أن تقول لي إنه فقط يشبه كثرة دموعه؟ يا راجل، ده عمل لك فيلم، ده عمل لك مشاهد مستقلة، أنت ممكن تعمل فيديو كليب للمنظر ده، صح ولا لا؟ تتعمل منظر، تعمل فيديو بالمنظر ده. يقول أو معين ممعن أو ماء يجري من هضبة، يعني ماء هذا في هضبة عالية، دونها يعني أسفلها لهوب وتشققات يجري فيها الماء، هكذا دموعي. في الحقيقة تلفتني كثيرا صورة هذا الانسياب للماء على الجبل، توحي بالحياة، صح؟ بخلاف صورة القربة البالية التي توحي بالنهاية والفناء. أنا في الحقيقة متحير، يعني وقفت قليلا عند هاتين الصورتين. في الظاهر لي الآن هكذا أن الصورة، يعني من أول مرة، الصورة صورة القربة البالية توحي لي بغير ما توحي به صورة الماء المنساب من العين وينزل في الشقوق وممعن يجري سريعا بعيدا، صح؟ الثانية تفيد الحياة، تبث الحياة في النفس، تشعر بالحياة. الأولى تشعر بماذا؟ بالفناء والذهاب والضياع. لكن هل يمكن، أقول هل فقط، أنا لا أقول هنا بشيء، لكن أقول هل يمكن أن ألاحظ بينهما شيئا مشتركا، وهو تسرب الحياة وأنها ستفنى، وأن الرجل أراد أن الماء هو الحياة، وتلك الدموع أيضا حياة لأنها تبكي على الحياة، فهي آخر ما ينبغي أن يكون من الإنسان على هذه الحياة، فربط بين الحياة وبين الماء الذي يكون في الطبيعة والحياة. صورة قربة متهرئة تنساب منها الحياة فتفنى، صورة ماء ينزل من هضبة، وقطعا قطعا سينفد يوما. هل هذا معناه؟ أم أراد بالصورة الأولى الفناء وبالثانية التجدد والحياة؟ هذا ما زلت أفكر فيه، ما زلت أفكر فيه، إلى الآن لم تهدأ نفسي، فزلت أتأمل. ماذا أردت؟ لكن أنا أعرف أنك أردت شيئا، أنت لست مجرد تقول دموعي كثيرة، زي مية نزلة من الجبل، زي مية نزلة من القربة، ما خلاص مرة واحدة كفاية، وتجيب أقل من كده كمان، فتأتي بتشبيه أقل من هذا التشبيه. لا، وسيستمر. أو فلج ما ببطني وإيوه بقى، أنت ماذا تريد؟ أنت تريد أشياء في نفسك، تريد أشياء في نفسك، واضح يعني. أو فلج ما ببطن واد للماء من تحته قصيب، يستمر في تشبيه دمعه. هل تراه مجرد تشبيه دمع أو أنه فقط أسلوب فني يبين فيه، يعني أسلوب بلاغي يبين به كثرة دموعه؟ لا، هو يصنع قصص، هو امتطى التشبيه، استغل التشبيه، استعمل التشبيه للانتقال إلى صور مرادة بذاتها. تجدون هذا في مفاصل القرآن، أيوة، في والله موجود في القرآن، في مفاصل القرآن تجد هكذا صورة صغيرة تكون مفتاحا لقصة كبيرة. كما أيضا القرآن فيه تحولات حادة، واذكر واذكر واذكر، هذا ذكر، وإن هذه التحولات حادة، هذه التحولات الحادة موجودة في القصيدة، والتحولات الناعمة موجودة في القرآن وفي القصيدة. وهذا الانتقال من خلال التشبيه أو غير ذلك موجود في القرآن وفي القصيدة أيضا، استغلال الصورة الجزئية من قصة ينتقل منها إلى قصة أخرى. اقرأ القرآن بهذا التتبع، ستجدون هذه التقنية الفنية بلسان عربي مبين. هذا تفسيره، اللسان العربي، حينما قال الله تعالى بلسان عربي مبين، هل تظنون أن اللسان هو النحو والصرف فقط؟ اللسان هو طرائق العربي في البيان. القرآن نزل على لغة امرئ القيس، امرئ القيس قال النقاد هو أول من شبه النساء بالبيض، وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي. ها؟ صارت ثقافة عند العرب أن تشبه المرأة بالبيضة، ونزل بها القرآن كأنهن بيض مكنون. فالقرآن نزل على ثقافة العرب، ومن هنا لن تستطيع أن تفهم القرآن وتستمتع به حقا وتشعره كما شعر العرب إلا إذا درست كلام العرب. وإلى الآن للأسف، لا أتخيل كيف، إلى الآن ممن ينسبون إلى الشعر، إلى الشريعة والعلوم الشرعية، من يحتاجون إلى أن تقنعهم كالأطفال بضرورة دراسة الشعر الجاهلي، ويحسب أن هذا تدينا والتزاما. كارثة، أنت تدمر الدين باسم الالتزام والتدين. القرآن نزل بلسان عربي مبين، اللسان العربي ليس النحو والصرف، وإلا فالجرائد، هناك محققون يحققون الجرائد يرفعون الأخطاء النحوية منها، القنوات الفضائية يعمل فيها محققون لغويون يكتبون يصححون الأخطاء، المذيعون الناجحون دارسون للنحو، المحاورون في البرامج المحترمة لا يلحنون، درسوا النحو. فأنت لا تتكلم في لسان عربي مبين، هذا هو اللسان، إذن القرآن هو لسان الجرائد؟ لا، اللسان ثقافة اللسان، كيف يعبر، متى يعبر، ماذا يقال هنا، كذا طبائع العرب. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في التلاوة، في التجويد قال اقرأوا القرآن بألحان العرب. لماذا بألحان العرب؟ لأن له تأثيرا في فهم القرآن نفسه. بلاش القراءة الهندي اللي بيقروا بيها دلوقتي، تحس هندي، فلان عجمي وفلان بيزنطي، تحس قراءة هندي كده، تحس أغنية هندي فعلا، نغمة هندية يعني، اللي بيغني في جال الهند وبيغني لحبيبته في الهند والصوت صدى صوته وبتاع، هندي، قراءة هندي. لن تقف على جمال القرآن باللحن الهندي ولا بالفهم الهندي، أقصد الأعجمي يعني عموما، ليس الهندي، هندي يعني إخواننا الهنود على رؤوسنا نحبهم، أخشى من الفهم الأولي. طيب، إذن القضية هنا قضية ثقافة في اللسان. القرآن نزل على لغة القدماء، لغة الجاهليين، وما زال ممن يؤمنون نظريا بضرورة فهم اللغة، تحتاج أن تقنعهم بالشعر الجاهلي. ينهر إسود، طالب علم إزاي؟ ده أنت لا تعرف ما فعله أئمتك الذين تدعي الانتساب إليهم، هم رواة هذا الشعر أصلا. أنت من بينك وبين الجاهليين يا أخوان؟ من بيننا وبين الجاهليين؟ من بيننا وبين الجاهليين؟ الأئمة. ما الجسر الواصل بيننا وبين الجاهليين؟ الروم، الفرس، أوروبا، الإغريق، البيزنطيون. من بيننا وبين الجاهليين؟ المسلمون. هم الذين ورثوا الجاهليين في أشعارهم ولغتهم، هم الذين رووا هذه الأشعار. كانوا يذهبون إلى البادية في بداية وضع اللغة، يذهبون إلى البادية ليرووا الأشعار. الأصمعي وهؤلاء كانوا يروون عن أهل عن البدو، كانوا يستعرضون الأشعار، أشعاره ذي اللي تحملها الأصمعي. الإمام الشافعي تحمل أشعار هذيل، قبيلة هذيل الهذليين تحمل أشعاره، ولكنه كان يخفي هذا من بعض الناس، كان يخفي عنايته بالشعر قليلا من بعض الناس، ويقول لا تحدث بهذا فإن الناس لا تطيق، فإنه لا تطيقه نفوسهم. كان يخفي، لكنه أخبر بعد ذلك من أسر له بهذا الأمر. كان يحب الشعر للشعر للغة، الشافعي رضي الله عنه. فيكفي خلاص ضياع للأعمار وضياع للوقت، يكفي أن تكون مجرد يعني وسيلة من وسائل تعطيل العلم في هذا الدين لمجرد هوى سيادتك. أنا الشعر الجاهلي هذا، إذا أنت شيء، إذن وما يحتاجه الدين شيء آخر. بس إذا كنت أنت لا ترضى لنفسك هذا، فدع الدين ودع من يريدون خدمة الدين ليتحركوا. نعم، تجد هذا الأسلوب في القرآن، وهذه الأساليب حينما تدور على ذهنك كثيرا في القصائد ستلاحظها في القرآن وأنت تقرأ القرآن، ستلاحظها، ستقف عليها. أما الذي يقول لا الشعر أصل مش عارف إيه، دعه هذا دمايص، ده مش وقته خلاص، هذا غير مسؤول، هذا شخص لا يتحمل المسؤولية، غير كفر. أو فلج ما ببطن واد للماء من تحته قصيب. الفلج، ها، الفلج هو النهر، النهر كما قال امرؤ القيس في رائيته: كأني غداة البين يوم تحمل. ماذا قال؟ سما لك شوق بعدما كان أقصر، وحلت سليمة بطن قول فعرعر، كنانية بانت وفي الصدر ودها، مجاورة غسان والحي يعمر. كأني غداة البين يوم تحمل، لدى جانب الأفلاج من جنب تيمر. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين؟ إلى أين سمعتم؟ ها، طيب. يقول يقول: أو فلج ما ببطن واد الماء من تحته قصيب. الفلج هو النهر، الفلج هو النهر كما قال امرؤ القيس: كأني غداة البين يوم تحمل، لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرة. يعني لدى جانب الأفلاج يعني الأنهر، ها. والقصيب هو صوت جريان الماء أو صوت ترقرق الماء. القصيب هو صوت جريان الماء أو ترقرق الماء. يقول: أو فلج ما، كأن دموعي فلج ما، فلج نهر. أو فلج ما ببطن واد، في بطن وادي. شوف التوصيف، هل مجرد يذكر فقط هل بذلك يذكر فقط يعني يذكر التشبيه كثرة الدموع في عينه، لا، له غرض من هذه الصورة، له غرض. الفصل كله كذلك، ها؟ أو فلج ما ببطن واد، ببطن وادي تحت يجري، للماء من تحته قسيبه. انظر إلى هذا، للماء من تحته قسيبه. ما معنى للماء من تحته قسيبه؟ الهاء في تحته تعود على ماذا؟ من يعرف؟ ها، أو فلج ما ببطن واد للماء من تحته قسيبه. ها، أو فلج ما ببطن واد للماء من تحته قسيب. من تحته، من تحت ماذا؟ ها، الوادي. طب جميل، طب لحظة، هل تذكر أنك مرة تحيرت في قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار، وأنت تقول الأنهار جزء من الجنة، صح؟ كيف تجري من تحتها؟ صح ولا لا؟ هل تذكر أنك تحيرت في هذا؟ تجري من تحتها الأنهار، كيف تحتها؟ تحتها كأنك يعني تحت الأرض، صح؟ هذا هو ما يتبادر إلى ذهنك في عصرنا هذا، يعني تجري من تحتها الأنهار، صح؟ ولكن من أساليب العرب أنهم يقولون تحتها ويريدون المنحدرات، وينظرون إلى الوادي بمنحدراته وبأعاليه. فمثلا الجبل، إذا كان جبلا كبيرا عاليا يجري الماء من فوقه إلى أسفله، يقولون يجري من تحته الماء. هذا من أساليب العرب، يذكرون الأعلى تغليبا ويجعلون أسفله تحته. فقوله هنا أو فلج ما ببطن واد للماء من تحت هذا الوادي قصيب، صوت، أنت تقول الماء موازي للوادي، الماء جزء من الوادي، كيف من تحته؟ نعم، هو كقوله تعالى تجري من تحتها الأنهار، والأنهار في الحقيقة جزء من الجنة نفسها. هذا الأسلوب لن تجده في اللغة المعاصرة المتأخرة أبدا، لا يقولون تجري من تحتها، تجده في شعر هذا الجاهلي، لأن القرآن جاء على شعر هذا الجاهلي بنص القرآن بلسان عربي مبين يبين المعاني. هذا هو اللسان المبين الذي ندرسه الآن، لك أن تتعصب له كما تشاء، ولك أن تستهين وأن تستهزئ بمن يستهزئ به، لك يجوز لك أن تستهزئ وأن تستهين بمن يستهين بهذا الشعر ويقلل من شأنه. أين تجد مثل قوله أو فلج ما ببطن واد للماء من تحته قصيب، للماء من تحته، أين هذا عندنا؟ لن تجد هذا عندنا، ولن لن تشعر بروحه في القرآن إلا إذا كنت متشبعا به من لغة العرب، تراه وهو في لغة الكلام البشر العاديين، ليس الكلام العادي، أقصد لغة البشر الأديبة، اللغة الأديبة، لتشعر بروحه في القرآن، لأن القرآن جزء من نصوص حتى وإن كان إلهيا، يعني أنت تقرأه بخلفية لغوية حتى تفهمه، لأنه نزل بلسان عربي مبين، يعني اللسان العربي موجود قبل نزول القرآن، والقرآن نزل ينسجم معه، نزل كجزء منه، ولكنه جزء مقدس إلهي. فإذا لم تكن متشبعا قبل أن تقرأ النص لن تفهمه، لأن البعض يقول نحن نصير فصحاء من القرآن فقط، القرآن جاء على وفق لغة، لم يأتي ليعلمك اللغة، افهم، وإلا محتاج إلى الشرح من خلال اللغة، وإلا محتاج إلى وضع البلاغة. القرآن نص جاء يعلمك حاكمية الله سبحانه وتعالى وكيف تعبد الله سبحانه وتعالى، وجاء يعلمك أن الله سبحانه وتعالى مسيطر عليك ويحكمك ويوجهك ويهديك، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين، جاء القرآن بكل ذلك، خلاص. ولكن أن تفهمه يحتاج منك أن تكون أنت ابتداء متشبعا. طبعا أتكلم على الفهم على العمق، وإلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، الذي سيترجمه سيفهم المعاني العامة حتى من لغة أجنبية. أتكلم عن أن تفهم القرآن كما فهمه العرب، وأن يعمل في نفسك ما عمل في العرب. هذا هو، هذا شيء آخر يا إخوان، شيء آخر. لا أتكلم على المستوى العالي، أتكلم على مستوى الغوص في القرآن. متى نرجع إلى هذا الأمر؟ لا سبيل لنا إلا هذا الجسر، الشعر الجاهلي بكل ما فيه، ما نقره وما لا نقره، هو كل كما هو. لابد أن تتذوق الكل وتستمتع بالكل، لابد، خذه كله. انظر إلى هذه الصورة، تأملت في هذه الصورة وفي الصورة التي قبلها حينما قال أو معين ممعن من هضبة دونها لهوب. تلاحظون ماذا؟ جعل هضبة عالية، صح؟ الهضبة عالية، أليس كذلك؟ يعني فوق سطح الأرض، كونوا معي هذا مهم، الهضبة عالية فوق سطح الأرض، صح ولا لا؟ كالجبل، جبل عريض يعني، صح؟ طيب، والوادي، بطن الوادي منخفض، صح ولا لا؟ ها؟ بطن الوادي منخفض، ها؟ صح. طيب، لما ذكر المعين الذي هو فوق هضبة لم يذكر صوتا، لأنك تراه ويكفيك أن ترى المنظر دون أن تسمع صوتا، يكفيك أن ترى المنظر فقط، هضبة ويجري منها الماء، منظر بديع، وأنت تراه بمجرد أن تنظر فوق. أما الوادي فتحت، فيحتاج مع الرؤية إلى سماع صوت، ولذلك قال أو فلج ما ببطن واد للماء من تحته قصيب. تخيل الصورة، أن تقف على طرف الوادي هكذا، تقف على طرف الوادي وتسمع انسياب الماء من تحت الوادي. الله، متخيل الصورة، الصورة السمعية هنا، ذكر صوتا هذه المرة. أنت تسمع أصوات المياه تنحدر تحت في الوادي، لأنك لن تراها رؤية تامة، وإنما تراها وتسمعها، فيتم الجمال في قلبك وفي نفسك. أما الهضبة يكفيك أن تراها لأنها عالية، وترى الماء ينساب من أعلى إلى أسفل، فالهضبة ليست كبطن الوادي، الهضبة احتاجت إلى رؤية، وبطن الوادي احتاج إلى رؤية مع السماع. أرأيت؟ أو جدول، أوه، هذا رجل يلعب بأعصابنا، يلعب. أو جدول في ظلال نخل، يو يو يو يو يو يو يو. استنى تعال. أو جدول في ظلال نخل للماء من تحته سكوب. أوف، أنتوا واخدين بالكم أنه ما زال بيصف دموعه؟ معقولة كل ده عايز يشبه الدموع؟ خلاص، مش هنتكلم تاني في الموضوع ده، عشان مش هنحترم اللي يقول كده، خلاص مش هنحترم اللي يقول كده، خلاص، صح؟ طيب، لكن بقول هنا، فين اللي بيقولوا بالبداوة؟ عشان هو اللي مش فاهمين، المستشرق كيف يفهم هذا الجمال؟ ربما يفهمه إذا عرض بلغته، كيف يتجاوز صعوبة هذه اللغة وصحيح هذه اللغة وجمال هذه اللغة وهذه الصعوبة في الكلمات والتركيب ليشعر بعد ذلك؟ هذا البون بعيد عليه، يعني المسافة بعيدة. مهما كان على رؤوسنا العلم وعلى رؤوسنا الدراسة وعلى رؤوسنا كذا، لكن كيف يتجاوز ليشعر بهذه المروءة في اللغة؟ هذا شيء آخر، هو يتعامل بقواعد، هذا شأنه الحس. أنا تروني أكلمكم كثيرا فأقول أنت حاسس، أنت شايف بلا أنا حاسه، فتنفعل، تقول لي آه. هناك أشياء على الأقل الآن لن نستطيع أن نقول فيها إلا كذلك، ربما نستطيع بعد ذلك أن نقاعدها أو كذا، هو لم يشعر حتى يقاعد، هذا هو. فأقول هنا، أين الذي يقول بالبداوة للدرجة التي يقول فيها إن الشاعر يهدي بشعره؟ يعني معذرة، هذه قصيدة يقال فيها إنها مفككة ومقطعة لأن شاعرها كان بدويا، وكذا. ثم يأتي بهذه الصور الراقية التي لو أفلحت انقطع الصوت. إلى أين سمعتم بسرعة؟ إلى أين سمعتم؟ بسرعة. كنت أقول هنا، كنت أقول أين هذا الذي يقول بالبداوة في هذا الشعر ويقول إن مثل هذه القصيدة تكون مفككة مقطعة لأن صاحبها بدوي لا يستطيع أن يجمع المعاني، طبعا بقطع النظر عن أن هذا كلام كلام من يهدي وكلام المجنون ليس كلام بدوي الذي تقوله وتصفه بأنه مفكك وكذا، لكن أقول هذه الصور الرائعة التي إذا نجحت في أن تأخذها وأن تصورها في سينما، في مسلسل، في فيلم، في لكانت بديعة جدا. أين هذا الذي يقدر على أن يفعل هذا؟ أين هذا من صفة البداوة التي تتكلم عنها بالشكل الذي تعرضه؟ من قال لك إنك أقدر على التصوير من البدوي أصلا، من هذا البدوي الجاهلي؟ انظروا إلى الصورة وإلى رقي الصورة يا إخوان، مهمة جدا هذه. شوف الصورة، يرى الهضبة، أولا يرى القربة متهرئة ينزل منها الماء، ثم يرى هضبة دونها لهوب تتشقق وتنزل منها شلالات صغيرة وتجري هذه العيون فيها وتكاد تنضب وتقف الحياة، أو يقف على طرف بطن الوادي فيرى الأنهار تجري من تحتها، تجري من تحتها الأنهار، يرى الأنهار تجري من تحت الوادي ويسمع لها رقرقة، يسمع صوت الماء يجري، يقول هكذا دموعي. أين هذا من البداوة التي تقول أنه يقول كلاما مخلعا غير مترابط؟ أنت المخلع الذي يقول هذا، عقله مخلع. أنا لا أتكلم الآن تعصب عروبة مقابل، ليس موقفا من المستشرقين أبدا، فأنا لست مع من يحط من قدر المستشرق لأنه مستشرق ولأنه مسيحي ولأنه ملحد ولأنه ليس عربيا، لا ليس، لا لست كذلك بكل وضوح، لست كذلك أبدا. أعلم أن منهم علماء وهم الذين أخرجوا لنا مخطوطات ولولاهم لكان كذا وكذا، منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن، ذهب إلى المتحف البريطاني، هذا كوبر الذي وجدها في لبنان. كان من الممكن أن أتعصب وأقول يا أخذوها منا، ربما في داخلي أقول الحمد لله أنهم أخذوها منا، ربما لو ظلت بيننا ما خرجت ولا ضاعت ولا سرقت من متحف ولا نقص منها نصفها بالسرقة كما يحدث في مخطوطات الآن، أو أحرقت في معهد للمخطوطات أو مركز المخطوطات أحرقت فيها في ظل أحداث أو ما كذا، لكن ذهبت للمتحف البريطاني وخرجت. ها أنا أعترف بالفضل، وصل إلينا هذا الكتاب، لم يأخذوه ويكتموه بل أخرجوه، ها أنا أعترفه. فأنا لست ممن يهاجم لأنهم كذا ونحن وأنتم، لا، ليس الأمر كذلك هنا، ليس معي كذلك، ولكن أقول هنا هذا الكلام الذي يقولونه خطأ ولم يفهم، ولو قاله عربي لقلت نفس الكلام، ولو قاله ابتداء من نفسه ولم يقلد مستشرقا ألمانيا أو غير ألماني لقلت نفس الكلام. أنا الآن لا أنطلق من منطلق نفسي، أنطلق من قصيدة أتعامل بها وأنتم الآن تتعاملون معي بها. يعني حينما يكلمكم أحد في هذا سيكلمكم غالبا بالنظرية، لن يأتي بأبيات، وضع هذه القصيدة قل له تعالى ندرس قصيدة ونجلس سويا ونرى هذا التفكك الذي تقوله، واشرح له الأبيات وقل له أخبرني عن هذه الصور كيف، كما شرحتها لك الآن وأحسن، عليك فقط أن تشعر بها أولا ثم أن تبينها. أو جدول في ظلال نخل للماء من تحته سكوب، الجدول النهر الصغير. لا أنا عايز أفهم بقى، لحظة، أنا عايز هنا أفهم. هو بيقول قبل، من قبل قال أو فلج، الأول ذكر معين ممعن خلاص. ثم قال فلجا، الفلج هو النهر والجدول هو النهر الصغير. طب يعني أنت ذكرت نهرا كبيرا وله أصوات في بطن الوادي والآن تذكر نهرا صغيرا. ولكن لحظة، في ظلال نخل، طبعا سكوب يعني انسكاب، في ظلال نخل للماء من تحته سكوب، أتى بمعادلة أخرى للصورة، صغر النهر ولكنه جعل الحياة ليست في حجمه وليست في صوته كما في الفلج الذي في بطن الوادي، جعلها في النخل. هذا نهر صغير نعم، ولكنه في ظلال نخل. هل ترى أنه قال هذه الجملة في ظلال نخل اعتباطا؟ أوه شوف الكلام، هل ترى أنه قالها اعتباطا؟ قالها هكذا؟ ها؟ هذه المرة نهر صغير ولكنه تحت نخل، وهذه المرة له انسكاب وليس قسيب، ليس صوت، له انسكاب وليس قسيبا، ليس صوتا. ها؟ هل لما كان ببطن الوادي غذى الأذن بماء الحياة وكان كبيرا نوعا، غذى الأذن انتبهوا، وكان كبيرا، ولما كان تحت نخل جاز أن يكون صغيرا وأن يغذي العين؟ أرأيتم غذى العين بماذا؟ هو صغير، ثم هو في ظلال نخل فهو ليس ظاهرا، ولكننا نرى النخل الأخضر ونرى ثمار هذا النخل ونرى الحياة، ونرى الحياة. ولكن الآن لماذا هذه الدموع؟ لماذا كل هذه الدموع؟ أفق يا رجل لا تبكي، أفق تصبو، وأنى لك التصابي، أنى وقد رعك المشيب، أفق من كل هذا، أتبكي؟ كفاك هذا الكلام، أنت صورت مشاعرك، كفى. لننتقل إلى الجديد، لننتقل إلى المعنى المراد، لننتقل إلى الهمة والعمل. كفاك دموعا تنزل من الهضبة وتسمع وتنزل في الوادي وتحت ظلال نخل، وكأنها وتنزل من القربة. كفاك كفاك كفاك، تصبو وأن لك التصابي، الصبوة العشق، تقف هكذا وتبكي على الماضي، أن لك التصابي، كيف لك به وقد صرت قد صرت شيخا، كيف وقد راعك قد أفزعك المشيب، الفزع من المشيب يدفعك إلى أن تعمل، يدفعك إلى أن تسمع مني ما سأقوله الآن. إياك حول منها أهلها فلا بديء ولا عجيب، أو يك أقفر منها جوها وعادها المحل والجدوب، فكل ذي نعمة مخلوسها، فكل ذي نعمة مخلوسها، وكل ذي أمل مكذوب، وكل ذي إبل موروثها، وكل ذي سلب مسلوب، وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. ولكن أعاقر مثل ذات رحم، أو غانم مثل من يخيب؟ انتبه انتبه، انظر هنا لامه على الصبوة وعلى البكاء على صباه، على البكاء على عشقه القديم. أنت لا يليق بك هذا الآن، خلاص انتبه، انزع نفسك من الماضي، ارجع إلى الواقع. إن يك كذا وكذا فإنها كذا وهذا حالها، الآن اعمل. أعاقر مثل ذات رحم، أعاقر أعاقر كمن تلد، أغانم كمن يرجع خائبا. انتبه انتبه. وبهذا ننتهي من الفصل الثاني. اليوم كنا مع الفصل الأول والثاني، ونبدأ في الغد إن شاء الله تعالى من قوله إياك حول منها أهلها، وهذا الفصل الثالث الممهد للرابع الذي فيه نواة المقصد، فيه المقصد واضحا. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.